قال رحمه الله: المسألة التاسعة، قوله تعالى: ولا جنبا إلا عابر سبيل. وهذا المنصوب معطوف على محل جملة أنتم سكارى، إن محله النصب: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ولا جنبا إلا عابر سبيل، أي ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إلا مسافرين لم تجدوا ماء فتيمموا صلوا حتى تجدوا الماء فاغتسلوا، على التفسير الصحيح. فيكون جنبا منصوب ومعطوف على محل جملة وأنتم سكارى، فإنها جملة حالية في محل نصب. وقوله إلا عابر السبيل، أي إلا مسافرين، فإنه لا بأس كما سمعت أن تتيمموا وتصلوا، ولا شيء عليكم، فإن التيمم بدل عن الغسل ويأخذ حكم المبدل منه، وبدل أيضا في طهارة الحدث الأصغر عن الوضوء فيأخذ حكم المبدل منه حتى تجدوا ماء، فإن وجدتم الماء فإنه لا يجوز مع القدرة عليه التيمم في هذه الحالة، ومن تيمم مع قدرة على الماء صلاته غير صحيحة، إنه عدل عن الماء الذي هو الأصل، ولا عذر له في التيمم إلا عند عدم وجود الماء، وهذا يأتي إن شاء الله. قال: المسألة التاسعة، قوله: ولا جنبا إلا عابر سبيل. الجنب في اللغة البعيد، بعد بخروج الماء الدافق عن حال الصلاة. ولا جنبا، الجنب في اللغة بمعنى البعيد، هذا معلوم بالنسبة للجنب أنه بمعنى البعد، ومنه فلان أجنبي عنا، أي أنه بعيد فليس منا من حيث النسب، هذا فهو بعيد أجنبي عنا. وهنا المعنى: ولا جنبا، أي بعد هذا الجنب بخروج الماء الدافق وهو المنيع عن حال الصلاة، فيكون المعنى مناسب. ولا جنبا، أي أن هذا الجنب يبعد عن الصلاة بسبب الماء الخارج منه الدافق بشهوة وتلذذ، وهو ماء أبيض ثخين وله رائحة كما هو معلوم، يتدفق في خروجه دفقة بعد دفقة يخرج، وهكذا أيضا يكون بشهوة وبتلذذ، وهذا ما يسمى بالمني، وهناك المدي وهناك الودي، لكن المقصود هو المني هنا الذي لا يجوز الشخص أن يقرب معه الصلاة إلا بعد الاغتسال، وذاك أيضا النوعان المذكوران لا يجوز للشخص أن يقرب الصلاة معهما إلا بعد الوضوء، فإذا توضأ فلا بأس، أما وهو عليه تلك السوائل ويصلي فصلاته باطلة إذا كان على وضوء سابق وخرج منه أحد السوائل المذكورة وصلى بناء عن الوضوء المتقدم فصلاته باطلة، لأن الوضوء ينتقض بخروج هذه السوائل من السبيلين. قال: بعد بخروج الماء الدافق عن حال الصلاة. وقد كان عندهم الجنب معروفا، نعم الجنب عندهم معروف، وهو غير الطاهر من إنزال أو مجاورة ختان، فمن أنزل فهذا غير طاهر عندهم، وهكذا أيضا من جاور ختان ولو لم يكن ثم إنزال فهو غير طاهر، فهو على جنابة يعتبر، فقد كان الجنب عندهم معروفا، وهو ما سيأتي تفسيره من كلامه رحمه الله، وهو يسمى غير طاهر بهذا الإنزال، وإلا المؤمن لا ينجس، لكن هذا هو المعلوم عندهم أنه غير طاهر بهذا الإنزال، يحتاج إلى تطهر منه ثم تلبس بالعبادة. قال: وهو الذي غشي النساء. وقد كان عندهم الجنب معروفا، وهو الذي غشي النساء، والحدث عندهم معروفا، عندنا والحديث، وهذا خطأ صحيح، وإنما الصواب والحدث عندهم معروفا، نعم الحدث عندهم معروف عند الفقهاء وعند أيضا من تقدم. فالجنب من غشي النساء سواء أنزل أو لم ينزل فهو جنب، فمن جامع النساء وغيب الحشفة فهو جنب، أنزل أو لم ينزل. وهكذا الحدث معروفا وهو من خرج منه شيء من السبيلين فهذا يكون على حدث، يحتاج إلى طهارة منه إذا أراد أن يساوي عبادة من العبادات، يعني الصلاة المقصودة، أما قراءة القرآن ففيها خلاف. وهكذا الطواف فيه خلاف، هل يطوف وهو حدث أو لا يطوف، هذه مسائل خلافية، لكن الكلام على الصلاة. قال: وهو الذي غشي النساء والحدث عندهم معروفا، فهو معطوف على الجنب، قد كان عندهم الجنب معروفا وقد كان الحدث عندهم معروفا. وهو ما خرج من السبيلين على الوجه المعتاد، هذه حقيقة الحدث، فما خرج من القبل أو الدبر على الوجه المعتاد فهذا حدث. وأما إذا خرج عن الوجه غير المعتاد كأن يخرج حصى منه أو يخرج شعر منه أو يخرج دود منه فهذا خرج من السبيلين لكن ليس على الوجه المعتاد. الذي يخرج عن الوجه المعتاد هو المني والودي وأيضا المدي والبول والغائط، هذه تخرج على وجه معتاد فتنقض الوضوء. وأما ما خرج على وجه غير معتاد كخروج الحصى من الدبر أو خروج أيضا كذلك الدود أو خروج الشعرة من أحد السبيلين، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ فهذا فيه خلاف بين المالكية والجمهور، والجمهور على أنه ناقض الوضوء، ما يخرج أيضا غير معتاد من السبيلين هذا ناقض الوضوء، والمالكية يقولون إنما الناقض الوضوء هو ما يخرج معتادا من السبيلين، والمعتاد من السبيلين يخرج كالبول وهكذا الغائط وهكذا المدي والودي وهكذا المني، هذه تخرج معتادة من السبيلين فهذه ناقض الوضوء. وأما ما خرج من السبيلين ولم يعتد خروجه منهما فهذا ليس بناقض الوضوء عند المالكية، وعند جمهور أهل العلم على الاضطراد في القاعدة أن كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض الوضوء، حصى دود وغير ذلك المعتادة البول والغائط كل ما خرج من السبيلين من القبل أو الدبر فهو ناقض للوضوء، والمالكية يقولون لا، وإنما الذي ينقض الوضوء هو الخارج من السبيلين على وجه العادة المعلومة، وهو معروف عند الناس الذي يخرج من السبيلين معتادا، ما سمعت من ما ذكرناها البول والغائط الآخرة. وأما الحصى وكذلك الدود والشعر هذه ما هي معتادة تخرج من السبيلين فلا تنقض الوضوء إذا خرجت. ولهم قول آخر وهو جيد أن إذا خرجت مبللة فهي ناقض الوضوء، هذا الذي يظهر، إذا خرجت من السبيلين مبللة مصحوبة ببلل فهي ناقض الوضوء. وأما الجمهور أطلقوا كل ما خرج من السبيلين. ولهم الرواية المشهورة المالكية خلاف قول الجمهور أن ما لم يعتد خروجه ليس بناقض الوضوء، فيه بلل أو لم يكن فيه بلل، تلبس بالبلل أو لم يتلبس، هذا ما هو معتاد، المعتاد هو الذي ينقض الوضوء. أما حجر أو دود أو غير ذلك كيف، أو شعرة تخرج من السبيلين نقول ناقض الوضوء، هذا ما ينقض الوضوء. ولكن لهم رواية أخرى أنها إذا خرجت مبللة فتنقض الوضوء، هذا القول جيد، فإن البلل غالبا هو البول أو شيء من الخرى إذا خرج من الدبر، هذا هو الغالب، فيحتاط الشخص ويتوضأ ويأخذ بالأحوط هنا، إذا صاحبت البلل توضأ، وغالبا لا تخرج إلا على هذه الصفة المذكورة مبللة. قال رحمه الله، ولعله يأتي يذكر هذه المسألة في موضع آخر وهو مكانها. قال: وهو الذي غشي النساء والحدث عندهم معروف، وهو ما خرج من السبيلين على الوجه المعتاد، هذا القيد أخرج به أي شيء، لماذا لم يطلق ويقول ما خرج من السبيلين، قال على الوجه المعتاد، هل هذا احتراز؟ نعم، أخرج غير المعتاد كالحصاء إلى آخره. وهكذا أيضا السلس يدخل في ذلك، فإنه غير معتاد السلس فأيضا كذلك، لكن الصحيح هو ما سمعته. وأما السلس فإذا كان قوس منكم وهو معروف في السلس فهذا يرجى أنه لا ينقض الوضوء، فالأصل أن هذا حدث معتاد لكن لما صار على خلاف العادة ألحق بهذا فلا ينقض الوضوء. السلس لا ينقض الوضوء، ويتوضأ الشخص ويتحين الوقت، يؤخر الصلاة إذا كان يمشي معه باستمرار، يؤخر الصلاة أو يؤخر الوضوء إلى وقت الصلاة، يؤخر الوضوء إلى وقت الصلاة ويتوضأ بعد ذلك، وما خرج بعد لا يبالي به ولا يلتفت إليه ولا يعرج عليه ما خرج بعد الوضوء. إن علمت يقينا أنه خرج من السبيلين شيء، فساء سلس وضرات فلس أو سلس أو بول سلس أو مذي أو ودي سلس، كل ذلك لا يضرك، فأنت حكمك حكم صاحب الداء والمرض، فأنت مريض معذور، فلا تلتفت إليه. فهذا خروج أيضا غير معتاد، والصحيح أيضا بالنسبة لهذا لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، وهو في الأصل ناقض، لكن توسع فيه أو تجوز عنه بسبب أنه غير معتاد وأنه غاصب، والشريعة جاءت بعدم التكليف بما لا يطاق ورفع الحرج عن الناس، فلو أمر بالوضوء على كل خروج لا حصلت مشقة عليه، كلما خرج منه شيء ذهب يتوضأ يتوضأ يتوضأ ذاهب آيب، هذه مشقة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال رحمه الله: وهو خارج من السبيلين على الوجه المعتاد، ثم أثبتت الشريعة بعد ذلك زياداته وتفصيله، وهو علاج في قبل أو دبر بشرط مغيب الحشفة دون إنزال. نعم، هو معلوم عندهم ومعروف. ثم أثبتت الشريعة زياداته وتفصيله، وهو علاج في قبل أو دبر بشرط مغيب الحشفة دون إنزال، أو إنزال الماء دون مغيب الحشفة، كل ذلك ناقض الوضوء ويحتاج إلى غسل، ولا يجوز للشخص أن يتلبس الصلاة معه. فإذا أولج في قبل أو دبر، سواء كان قبل إنسان أو قبل حيوان من الحيوانات الأخرى، فإذا أولج فيه وغيب الحشفة فإنه يحتاج إلى اغتسال ولا يقرب الصلاة وهو جنب، إلا عابر سبيل يتيمم ويصلي لا بأس بذلك، سواء كان علاج مشروع أو غير مشروع، كل ذلك ناقض الوضوء ولا يتلبس معه الشخص بصلاة إذا فعله، سواء حصل إنزال عند العلاج أو لم يحصل، وإنما العبرة في الاغتسال وفي الحكم على الشخص بالجنابة إذا أولج وغيب الحشفة. فإن أولج ولم يغيب حشفة الذكر وهي المقدمة المعلومة فإنه لا يكون جنبا، أما الوضوء لا يكون جنبا في هذه الحالة، ويحتاج نظر إلى الوضوء هل ينتقض أو لا ينتقض بعدم تغييب الحشفة، وإنما غيب جزءا منها وأولج، الذي يظهر أنه تابع للجنابة. الحكم على نقض الوضوء بمجرد وضع شيء يسير من الذكر في فرج المرأة هذا يحتاج إلى الدليل، أنا ما أعلم الآن بالنقض أو ما أعلم النقض به، فحكمه حكم الجنابة التي تحصل بالتغييب، والنقض يحصل بالتغييب. قال: وهو علاج في قبل أو دبر بشرط مغيب الحشفة دون إنزال، أو إنزال الماء دون مغيب الحشفة. نعم، فلو أنزل الماء ولم يغيب الحشفة فأيضا كذلك يعتبر جنبا، يعتبر جنبا، لو أنزل ماء ولم يغيب حشفة بل لم يجامع أصلا فإنه جنب، سواء كان بجماع أو سواء كان باحتلام أو سواء كان أيضا بشهوة شبق قوي عنده، مجرد ما يحصل احتكاك في الفخذ ربما ينزل، فهذا أيضا كذلك، وإن لم يغيب شيئا من ذكره، مجرد ربما احتكاك وتلاطم في الفخذ، بعضهم عنده قوة في هذا الجانب، فهذا أيضا جنب. قال: أو إنزال الماء دون مغيب الحشفة أو مجموعهما، أو مجموعهما بشرط، أو مجموعهما على حسب ما بينا في كتب الحديث والمسائل، فلينظر هنالك، فلينظر هناك. نعم، هناك للبعيد، سواء كانت مع اللام أو مجردة عن اللام، فلينظر في الكتب التي قد تكلمت على هذا، وهي ليست بين يديه، إذن هي بعيدة عنه. قال المسألة العاشرة، انتهينا من هذا، من قوله ولا جنوبا إلا عابر سبيل، فإن الجنوب معلوم عندهم والحدث معلوم عندهم، فما هو الجنوب؟ نعم، الجنوب هو الذي غشي النساء، يقال له جنوب. أحسنت. ثم بعد ذلك زاد الشريعة أثبتت بعض الزيادات، أو قال ثم أثبت الشريعة بعد ذلك زياداته وتفصيله، وهو الذي ذكره. وأما أصل الجنوب فهو معلوم، هو الذي غيب أو خشي النساء، ثم جاءت الشريعة بالزيادات، إيلاج في قبل أو دبر بشرط مغيب الحشفة مدون إنزال إلى آخره، هذه الزيادات أتت بها الشريعة. ولا أصل الجنوب هو من غشي النساء، وهكذا أيضا من غشي الذكور عياذ بالله فهو جنوب من ذلك، لكن هذا الأصل عندهم. وما هو الحدث؟ قالوا الحدث عندهم معروفا، نعم، ما خرج من السبيلين على الوجه المعتاد، هذا على الوجه المعتاد قيد عند من؟ عند المالكية. وأما الجمهور فأطلقوا، أحسنت، الجمهور أطلقوا كل ما خرج من السبيلين فهو حدث ينقض الوضوء. استفدنا الحمد لله من هذه المختصر المذكور.